عليكم، نرحب فيكم مع حلقة جديدة من برنامجكم فن التأمل، وعنوان حلقتنا اليوم التأمل في الغنم. والغنم جزء من الحياة، والإنسان ما يستطيع أن يعيش اليوم في هذه الحياة من غير الغنم، يستفيد منهم أمور كثيرة. ولذلك التأمل في الحيوانات عموما من الأمور التي تربط الإنسان بخالقه، كيف الله عز وجل خلق البشر وخلق النباتات وخلق الحيوانات، ثم خلق الله عز وجل الأرض وما فيها من سهول ووديان وجبال. كل هذه الأمور خلقها الله عز وجل وفيها نتفكر. التأمل في الغنم، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. حتى الصحابة الكرام سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: وأنا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم، وما من نبي إلا ورعى الغنم. فرعاية الغنم هي مدرسة يدخلها كل الأنبياء. ولهذا لو قرأنا في السيرة النبوية نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم مرتين. المرة الأولى عندما كان صغير وهو في بني سعد، رعى الغنم مع أحد إخوانه في الرضاعة. أما المرة الثانية فقد رعى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم وهو على أبواب مكة، وكان كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم على قراريط من أهل مكة. فإذا مدرسة رعاية الغنم ما من نبي إلا ويدخل فيها. الواحد فينا لو تمشى وتجول مع الأغنام الموجودة هذه الجميلة، يعني حتى وقفتهم لو تلاحظون مع بعض كلها بهذا الاتجاه، تلاحظون يعني ما في غنم يقف عكس الثاني، الرؤوس كلها بهذا الاتجاه، خاصة إذا كانت الشمس بهذا الاتجاه. فتلاحظون معي في الصباح نجد أن الأغنام رؤوسها بهذا الاتجاه عكس شروق الشمس، وفي قبيل المغرب كما هو الوقت الآن نجد رؤوسها الآن بهذا الاتجاه، وهي ترعى وتأكل، ويعني يساعد البعض الآخر، الوليد مع أمه، وهكذا قطيع الغنم. لكن إدارة الغنم تحتاج إلى صبر، إدارة الغنم ورعاية الغنم تحتاج إلى نوع من التفشف والجهد. ولذلك مدرسة الغنم مدرسة مهمة جدا. على مر التاريخ كانت هناك مواقف وحكايات في الغنم. إسماعيل عليه السلام كان كبش الفدا، اللي فداه كان خروف، رب العالمين أنزل له خروف وتم فداء إسماعيل عليه السلام. فالغنم إذن هو ليس في يومنا هذا، وإنما هو على مر التاريخ. سيدنا موسى عليه السلام كلنا نعرف قصته مع الغنم، كيف أن لما يعني استأجر عند رجل وعمل عنده 8 سنين، قال: فإن زدت من 10 فمن عندك. وفعلا أصبح راعي الغنم واشتغل عند هذا الرجل 10 سنوات، وكانت هذه 10 سنوات مهر لبنته حتى يتزوجها. وكذلك موسى عليه السلام لما قال الله عز وجل: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. إذا موسى عليه السلام كان يهش بالعصا على الغنم. كذلك كلنا نعرف قصة داود عليه السلام لما تسوروا الرجلين، ولما تسوروا أحدهم كان عنده 99 نعجة والثاني عنده نعجة واحدة، وتخاصموا، فقالوا لداود عليه السلام: اللي عنده نعجة واحدة يضمها للـ99، يعني كأنه شركة وهم شركاء بالشركة، واحد يملك 99 حصة 99 نعجة والثاني نعجة واحدة، واللي يملك 99 وبيأخذ هالنعجة حتى يملك الشركة كلها 100%. فقال له داود عليه السلام: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، يعني أنت الحين عندك 99 وتأخذ هالواحدة. فإذا لما الواحد فينا ينظر للغنم في هذه النظرة يتأمل فعلا أن الغنم لها مواقف، والغنم لها تاريخ، والغنم فيها فائدة. اليوم الواحد فينا يأكل يشرب اللبن ويأكل الجبن واللبنة والروب، ويستفيد من أصوافها ويستفيد منها كلها. ولذلك الغنم لها يعني فوائد عظيمة. من فوائدها أولا تعلم الإنسان الصبر، ولذلك ما من نبي إلا وكان راعي للغنم. من فوائد الغنم ورعاية الغنم أن يعلم الإنسان التقشف والزهد. يعني الآن لما نشوف راعي الغنم من الفجر إلى المغرب وهو يرعى ويسرح معها الغنم، بماذا يفكر وبماذا يخطط؟ فإذا هي تعلم التقشف والزهد. واليوم لما عملت دراسة للمعمرين في الدنيا كل اللي عمره 113 و112، في واحد ياباني 113 مات والثاني هولندي 112 مات، لما سووا عليهم دراسة اكتشفوا انهم يشتركون في صفة واحدة وهي السماحة والطيبة والتقشف والزهد. راعي الغنم عند هذه الصفة، صفة السماحة، صفة الطيبة، صفة التقشف، ولهذا ما من نبي إلا ورعى الغنم. في أمر مهم كذلك في رعاية الغنم، الإنسان لما يرعى الغنم ويمشي معاها ويسرح، يعني الآن نظرة للغنم مثلا وهي تسرح والأرض والجبال والسماء، هذا يعلم الإنسان التأمل ويعلم الإنسان راعي الغنم التدبر والتفكر، ولذلك ما من نبي إلا ورعى الغنم. فالغنم ورعاية الغنم تزيد الإيمان عند الإنسان، تزيد من تفكره، تزيد من تأمله، وبالتالي مثل هذه النظرات عندما يشاهدها الإنسان يزداد إيمان. ثم تناسق الألوان كما نلاحظ إحنا الآن، ألوان الأغنام، حتى ألوان الأغنام نفسهم لها تناسق. بعدين تلاحظون معي هنا مثلا بعض الأغنام في حالة جلوس وبعضها واقف. طيب الجالس يجتر، ما معنى يجتر؟ المعدة عند الأغنام مقسمة إلى أربع، فيأكل وتدخل في الأولى، ثم يخرج الأكل ويأكل مرة ثانية في الثانية، ثم يخرج مرة ثالثة ويأكل في الثالثة، ثم يخرج. هي تجتر، معنى تجتر أي تستخرج وترجع. أما الإنسان فهو لا يجتر، الإنسان معدة واحدة عنده ويأكل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هناك فرق ما بين أكل المؤمن وأكل الكافر، فالكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن في معدة واحدة، لأن المؤمن لا يأكل إلا ليتقوى على العبادة. وهذه لفتة جميلة، عندما يأكل المؤمن، عندما ينظر إلى مثل هذه الأغنام وهي تسرح وتمشي، كل هذه من التأمل. من فوائد رعاية الغنم أن يتعلم الإنسان الأمانة، لأن الإنسان الراعي ما عنده أحد، ما في إلا الله فوقه وهالغنيمات وبروحه، يقدر يعني يتصرف، يقدر يأخذ من الغنم، يقدر يشرب، لكن كون ينظر إلى الله عز وجل وهو يراقبه وتعاقب الليل والنهار، هذه تربي في الأمانة. إذن كل هذه الأمور تعلم راعي الغنم، ولهذا ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. نحن بحاجة إلى تأمل، وقفات نتأمل فيها، نتأمل المخلوقات، نتأمل الحيوانات، نتأمل الإنسان نفسه، ما وفي أنفسكم أفلا تبصرون، نتأمل المواقف، نتأمل القصص، نتأمل العبادات، نتأمل كل هذه الأمور. في التأمل زيادة للإيمان، وفي التأمل زيادة في تقوية علاقة الإنسان بربه، وفن التأمل عبادة مفقودة نحن بحاجة لها اليوم. Thank you.